فاهنأ أخي بهذه الفضيلة، فإنها لنعمة جليلة، وهذه قطوب خير دانية، مسالكا نحو الفلاح هادية، فمل إليها يا أخي لكي ترى للحق نورا واضحا ومسفرا. نظمتها مذكرا أهل الوفاء، وكل من نهج النبي قد قفى، نهج الذي قد أوتي الوسيلة، والحمد والثناء والفضيلة. صلاة رب ذي الجلال دائمة على الحبيب المجتبى ملازمة، صلاة رب ذي الجلال دائمة على الحبيب المجتبى ملازمة.